يقول حديث عن علي رضي الله عنه وراه يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له ولزبير وللمقداد اذهبوا حتى تجدوا روضه صاع روضه بين مكه والمدينه فانكم تجدون فيها ضعينه يعني امراه يعني على بعير فاتوا بالكتاب الذي نعمه نعمها كتاب فاذهبوا اليها وقولوه منها واتوا به وقد اطلعه الله عز وجل على ذلك واوحى اليه ما جرى من هذا الغيب الذي حصل من غير الكتاب معها من حاطب ويرسله مع هذه المرأة إلى مكة إلى كفار مكة فذهبوا حتى وصلوا إليه على خيلهم وعددهم الخيل حتى وصلوا إليها في المكان الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أخرج الكتاب على ما مع الكتاب قالوا لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب الرسول أخبر بهذا والكتاب موجود معه فإن فسيه بالرضا وإلا فلا بد من إخراجه والتفتيش فلما رأت الجسد أخرج الكتاب من قاطعها وأعطتهم إياه فرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالكتاب وأعطاه وإذا فيه محاط من أنجلتع إلى جماعة من كفار قريش يخبرهم ببعض خبر الرسول صلى الله عليه وسلم دعا حاطب وقال له من هذا يا حاطب قال لا تعجل علي يا رسول الله والله ما يعني فعلت هذا رغبة عن الإنسان والإسلام وارتداد عن ديني وإنما كنت من قريش يعني حليفا لهم ولست من أنفسهم وأما المهاجرون فإنهم لهم قرابات هناك يعني يقومون حماية أهليهم ويعني المصالح التي ترجع إليهم فأردت إن فقدت هذا الرباط معهم من جهة النسب أن يكون لي عندهم يد يحافظون بها على أهلي وعلى قرابتي هنا قال رسول الله عليه وسلم إنه قد صدق يعني إنه قد صدق فيما قال إنه يظهر عليه الصدق قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه يعني أضرب عنقه يعني كونه يعني يخبر عن المسلمين ويخبر الكفار بخبر المسلمين هذه سبق مرة في كتاب الجاسوس في كتاب الجهاد فيما يتعلق بالجاسوس فقال دعني أضرب عنقه قال لا إنه قد شهد بدرا ومن جيك لعل الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم قد قضيت لكم ثم انزل الله عز وجل هذه الايه ونزلت هذه الايه يا ايها الذين لم يتخذوا عدوي وعدوي وكم اولياء تلقون اليهم بالموده ومقصود منها يعني من هذا الحديث كونها سبب نزول هذه او هذه القصه كانت سبب نزول هذه الايه يعني نزول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وعبدوه يعبدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وهذا الحديث سبق أن مر أبنى فيما مضى أنه يدل على أن بدر أنهم مغفور لهم وأنهم من أهل الجنة وأن خلف هذه الأمة يشهدون لما شهده الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ويقدمون العشرة المبشرين بالجنة وما شهده الرسول صلى الله عليه وسلم بها وما يقدمون أهل بدر ثم يقدمون أهل بيعة الرضوان لهذا الدليل الذي دل على المغفرة لهم بقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم غفر الله لهم ذنوبهم السابقة ووعدهم بأن يغفر لهم في الآخرة ما يحصل منهم من الذنوب وهذا لا يعني أنه إذا حصل منهم ذنوب فتوجب حدا في الدنيا أنها تسقط عنهم وإنما هذا في الآخرة والله تعالى وعدهم بالمغفرة وهذا دل على فضلهم وعلى تميزهم وعلى هذه المنقبة العظيمة لهم ولهذا كانوا إذا جاء ذكر الشخص وهم من أهل بدر يقولون وشهد بدرا كان من أهل بدر كما يقولون وكان شهد العقبة ما كانوا يقولون شهد خليفة ولا شهد كذا وشهد رجل المصرف لأن هذه هاتين الخزيتين

معه، ولما حصلت المصيبة تريد أن تكافئها، فذهبت ثم رجعت وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم. فرض اليد لا يعني أنه لا يكون إلا عن طريق النفاق، وإنما معنى هذا أنها يعني أرادت أنها ترجع وتؤدي هذه المكافأة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها نفت، قالت ما نفسك يا رسول الله يد امرأة يعني عند المبايع. فإذا هذا القول يحمل على أنه إنما هو الـ يعني رجوعا عن المبايعة وعن عدم الالتزام بالبيعة حتى تؤدي هذا الذي عليها ثم ترجع، ولهذا ذهبت ثم رجعت وبايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري حدثناه قال حدثني أبو إدريس أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء، وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. تابعه عبد الرزاق عن معمر في الآية. هذا الحديث حديث عبادة الخامس في لعب الرجال، وسبق أن مر في كتاب الإيمان وأورده البخاري هنا لأنه لما ذكر بيعة النساء والآية التي فيها اشتراك عليهن عند المبايعة، وكان هذا الحديث الذي فيه مبايعة الرجال وأن فيه يعني بعض الأمور التي جاءت بيعة النساء وهي لا يجب إلا شيئا ولا يزن ولا يسرق، هذا موجود في بيعة النساء. أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا في وجود العلاقة والصلة التي بين ما فيه وبيننا في بيعة النساء، وذكر بعد ذلك أن من حصل له شيء من هذه الآدام والمعاصي وظهر أمره وقيم عليه الحد لن يكفر كله، بهذا دليل على أن الحدود أنها جوابر كما أنها زواجر خلاف يعني البدع والخوارج المعتزلة يقولون انها زواج فقط وليس جوابا، وانما تكون بالتوبه فقط يجيب منها فانها تكون جوابا، الا فان يكون عندهم انه اذا مات الانسان يعني وقد يقيم عليه الحد فانه لا يؤاخذ عليه مره اخرى في الاخره ويكون كفاره له، لان الحد الذي يقيم عليه كفاره لذلك الجرم الذي ارتكبه فلا يعاقب عليه مرتين مره في الدنيا ومره في الاخره، وإنما يكون كفارة الله. ولهذا عند أهل السنة والجماعة أن الحدود جوابر وفي زواجر أيضا، وأما أهل البدع فهي زواجر ليست زواجر، ولهذا يقولون إن الغرض من الحدود هي الزجر وعدم إقدام الناس على مثل هذا العمل. أهل السنة يقولون فيها الزجر وفيها الجبر، فهي زجر لمن وقع عليه ذلك الحد ألا أن لا يعود عليه إذا كان ذلك الحد فيه حياته وفيه بقاؤه كحد القطع وحق الجلد في الزنا وذلك القذف، وزجر لغيره أيضا سواء كان في الشيء الذي فيه الذي فيه قتله يعني يكون حد الرجل أو فيه ما دون القتل كالجلد والقطع، فإن إقامة الحد عليه يكون كفارة له لا يؤخذ عليه من آخرة مرة أخرى لا يؤخذ عليه مرة أخرى وإن لم يجد، لا

من أقرابهن وخواتيمهن، يعني وهذا يدل على مبادرتهن. ما صبرنا إلى أن يصلن إلى البيوت ويأتين بما عندهن، بل الشيء الذي كان معهن كنا يأخذنه من آلائهن وأصابعهن فجعلنا يلقينه، وهذا فيه مبادرة إلى الخير والمسارعة إلى الطاعات. وكان بإمكانهن وتخرج ما عندها من الأموال التي هي صدقة، ولكن هذا فيه مبادرة، المبادرة إلى الخير والمسارعة إلى الخيرات، هذا دال على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الفضل والنذر والمسابقة إلى الخير والمسارعة إليه. هذا فيه دليل على أن استعمال الخواتم واستعمال الأمور المحلقة لا بأس بذلك، وإذا تستعمل الدين من الذهب والفضة سواء كانت محلقة أو غير محلقة، الخواتم محلقة والأسورة محلقة، و يعني فالأمر في ذلك واسع بالنسبة للنساء، إما النساء ويعمل فتح للحلي من الذهب والفضة على ما تريد، ومعلوم أنه إذا بلغ النقاب فإن فيه زكاة، الحلي فيه زكاة، هذا هو أرجح من أقوال العلماء بهذا. المرأة إذا كان عليها العادة الشهرية فإنه يمكنها أن تغتسل وأن تتنظف وأن تنوي الإحرام وهي فيها وعليها خير، لكنها إذا وصلت مكة لا تدخل المسجد، إنما تبقى في البيت، تبقى في يعني لا يجب أن تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل ثم تدخل وتطوف وتسعى. هذا هو الحكم الشرعي الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، تفعل ما تفعل شيء إلا أنها لا تدخل البيت، يعني معناها أنها تدخل تلبي وتلبس الإحرام وتحصل منها تلبية، ولكنها بالنسبة للعمرة إذا وصلت مكة لا تدخل حتى تطهر وتغتسل، وهي محرمة لأنها في حال الحج ومحرمة، يعني ليس من شرط الإحرام أن تكون ليست حائضة، بل يمكن الإحرام على غير طهارة، يعني تنوي ولكنها لا تدخل مكة حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف وتسعى، وإلا تسعى عمرتها. ما تصلي المرأة المرأة في الحال لا تصلي، فالثلاث ركعتين مو هي لا تصلي، لأن الرجال لا يملكوا المرأة إذا صلى الحال لا تصلي، إحنا كلمة صلاة والرجال إذا صلوا ما هي لا